بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن في الدرس 99 من دروس كتاب أوضح المسائل. قال: وأما التوكيد اللفظي فهو اللفظ المكرر به ما قبله، فإن كان جملة فالأكثر اقترانها بالعاطف، نحو كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، ويأتي بدونه نحو قوله صلى الله عليه وسلم: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا. ويجب الترك عند إيهام التعدد، نحو ضربت زيدا ضربت زيدا. وإن كان اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا فواضح، نحو فنكاحها باطل باطل باطل. وقوله فإياك إياك المراء فإنه، فإن كان ضميرا منفصلا مرفوعا جاز أن يؤكد به كل ضمير متصل: قمت أنت، أكرمتك أنت، مررت بك أنت. وإن كان ضميرا متصلا وصل بما وصل به المؤكد، نحو عجبت منك منك. وإن كان فعلا أو حرفا جوابيا فواضح كقولك قام قام زيد. وقوله لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. وإن كان غير جوابي وجب أمران: أن يفصل بينهما، وأن يعاد مع التوكيد ما اتصل بالمؤكد إن كان مضمرا، أي نحو أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. وأن يعاد هو أو ضميره إن كان ظاهرا، نحو إن زيدا إن زيدا فاضل، إن زيدا إنه فاضل وهو الأولى. وشذ اتصال الحرفين كقولهم: إن الكريم يحلم ما لم يريا من أجاره قد ضير. نعم. وأسهل منه قوله: حتى تراها وكأن وكأن، لأن المؤكد حرفان فلم يتصل لفظ بمثله. وأشذ منه قوله: ولا للما بهم أبدا دواء، لكون الحرف على حرف واحد. وأسهل منه قوله: فأصبح لا يسألنه عن بما به، لأن المؤكد على حرفين والاختلاف اللفظ. نعود إلى ما بدأنا به. عندنا قلنا إن اللفظ ينقسم التوكيد إلى قسمين: توكيد معنوي وتوكيد لفظي. وباختصار، التوكيد اللفظي إعادة اللفظ بعينه، سواء كان ذلك لحرف أو لفعل أو لاسم أو لجملة. فلذلك عرفه بأنه اللفظ المكرر به ما قبله. عندما أكرر: جاء جاء زيد، جاء زيد جاء زيد، جاء زيد زيد، لا لا أبوح، كل هذا تكرار، نعم، إما لفعل أو لاسم أو لجملة، نعم، أو لحرف، نعم. قال: إذن نحن إذا كانت جملة في الدرجة الأولى فنحن نقول إنه الأكثر في لغة العرب أن يأتي بين المعطوف والمعطوف عليه، ماذا؟ أن يأتي هنالك بين المؤكد الذي نريد تأكيده مرة ثانية أن يأتي مع حرف العطف. وجاء بآيات من كتاب الله عز وجل. انظر إلى قول الله عز وجل: كلا سيعلمون، هذا الكلام انتهى، أراد أن يؤكده، فالتأكيد اللفظي ما هو؟ كلا سيعلمون، كلا سيعلم. جاء القرآن فأكد هذا ووصل بينهما بحرف عطف، قال: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلم. في الآية الثانية: أولى لك فأولى، إذا أراد أن يؤكدها فيقول: أولى لك فأولى، أولى لك فأولى. جاء بينهما أداة عطف وهي ثم، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وتأتي بدونه. عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام غزو قريش وقف ثلاث مرات ويقول والله لأغزون قريشا، قال يعني والله لا، ما قال ثم والله ثم والله، يعني إذا تأتي الجملة المؤكدة للجملة السابقة إما مع حرف عطف وقد رأينا أمثلة، وإما بدون حرف عطف وقد رأينا أمثلة. العطف في اللغة العربية يقتضي المغايرة. طيب في مشكلة الآن لو قلت ضربت زيدا ضربت زينا، معنى ذلك أكدت الضرب. أما إذا قلت ضربت زيدا ثم ضربت زيدا أو وضربت زيدا، صار معنى ذلك الضرب الأول مختلف عن الضرب الثاني. تمام؟ لما كان الضرب الأول يختلف عن الضرب الثاني وقعنا في مشكلة. لذلك لا يجوز هنا حرف العطف لأنه يوهم تعدد الضرب لا تأكيد الضرب. الآن في عندنا قالوا إن كان اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا فواضح، فنكاحها باطل. أراد أن يؤكد كلمة باطل فماذا قال؟ كررها بدون أي شيء، فنكاحها باطل باطل باطل. إذن باطل الثلاثة هذه عبارة عن تأكيد للخبر، صحيح؟ نكاحها باطل، أليس هذا خبر؟ الثاني والثالث إذا لو كررنا كما نريد كل ذلك يكون بالأصل تأكيد ولكن بدون حرف عطف. هذا إذا كان اسما ظاهرا. وإذا كان ضميرا منفصلا منصوب، عندنا ضمائر النصب إياك إياك إياكما، نعم نعم، فإياك إياك إياك إياك المراء فإنه، فهنا ماذا قال؟ كأنه يحذر، صحيح؟ إياك إياك احذر يعني، نعم. فوجدنا أنه قد تكرر مرتين. وإن كان ضميرا منفصلا مرفوعا جاز أن يؤكد به كل ضمير متصل. إذا قلت قمت أنت، أكرمتك أنت، مررت بك أنت، مع أن الأولى مرفوعة لا خلاف فيه، لكن الثاني جاءت منصوبة فاستعملنا المنصوب فقلنا أكرمتك أنت، ولما جاءت مجرورة استخدمنا المجرور مررت بك أنت. فإن كان ضميرا متصلا وصل بما وصل به المؤكد، يعني عندي الآن مررت عجبت منك، تريد أن تكرر المجرور فتأتي بالجار تقول عجبت منك، مو منك ك ومنك إياك لا يقال، ومنك منك، نعم عجبت منك منك، فأعدت الجر. وإن كان فعلا تكرر جاء جاء زيد قام قام زيد، نعم فهذا حرف جر. لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. لا لا مو نفي نفي إثبات، لا هنا يكرر لا أبوح لا أبوح، نعم فهذا تأكيد. وإن كان غير جوابي وجب أمران أن يفصل بينهما وأن يعاد مع التوكيد ما اتصل بالمؤكد إن كان مضمرا. قال أيعدكم، الأصل أن يقول أيعدكم إذا متم وكنتم ترابا، ماذا يقول؟ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا، نعم وعظاما أنكم مخرجون، وأن يعاد هو أو ضميره إن كان ظاهرا. إن زيدا إن زيدا فاضل، هنا أعدنا اسم إن مع إن، والأفضل منه إن زيدا إنه فاضل، لأنه حتى لا نكرر فكررنا بالضمير وهذا من يعني. وشذ اتصال الحرفين كقوله، يعني لا يأتي حرفان متماثلان في التوكيد. إن إن الكريم يحلم ما لم إن إن، يعني ليس جميلا. وأسهل منه حتى تراها وكأن وكأن، هنا المؤكد عبارة عن حرفين يعني وكأن، حرف العطف والحرف المشبه بالفعل. لأن المؤكد حرفان فلم يتصل لفظ بمثله. وأشذ منه قوله ولا لي لما، لي لما بهم، يعني لأن الحرف إنما كان على باب واحد وشكل واحد. وأسهل منه فأصبح لا يسألنه عن بما به، قال لأن المؤكد على حرفين والاختلاف اللفظين، كل لفظ كان مختلف عن الآخر. ثم قال هذا باب العطف. الحمد لله رب العالمين.